بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الحديث عند قوله تعالى: بئس الشراب وساءت مرتفقا. وسنبتدئ الحديث اليوم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه الجملة القرآنية مستأنف استئنافا بيانيا مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين. الآيات الأولى بعد أن تحدث الله عن الكفار المشركين وعن أهل الكتاب تحدثت أولا عما أعد الله للمشركين من عذاب، وتحدثنا عنه في الدرس السابق، وقلنا إن من شأن القرآن أن يقدم البشارة على الإنذار، إلا أن سورة الكهف لأنها تتحدث عن معاندين فإنها حشدت ما يفزع قلوب المشركين، لذلك نجد الإنذار فيها مقدما على البشارة. لكن من شأن القرآن أنه لا ينذر دون أن يبشر. مثلا في سورة الكهف أول شيء قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بعدين قال: ويبشر المؤمنين. وهنا تحدث القرآن ضمن نفس السياق، تحدث أولا عما أعد الله تعالى للكفار من عذاب، ثم بعد ذلك ما أعده للمؤمنين من ثواب، وفي نهاية السورة نفس الشيء يتحدث بعد أن يذكر قصة ذي القرنين عن عذاب أهل النار، ثم بعد ذلك يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالجو العام في سورة الكهف جو إنذار قبل البشارة، لأن المخاطبين في سورة الكهف أناس مخصوصون وهم كفار مكة ومن وافقهم من أهل الكتاب، لذلك جاء الوعيد قبل الوعد. ونحن الآن نتحدث في هذه السورة عن الوعد للمؤمنين بعد أن تحدثنا عن الوعيد للكافرين. إذن من عادة القرآن أنه لا يترك الوعيد دون وعد، لا يترك الحديث عن أهوال العذاب دون الترغيب بما عند الله تعالى من ثواب. وافتتحت الجملة القرآنية بحرف التوكيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الحرف أعيد مرة أخرى في قوله: إنا لا نضيع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع. فجاء التوكيد مرتين، وهذا لمزيد من العناية والتحقيق في الموعود، لأنك تؤكد مرتين. أول شيء جاء بصيغة الإخبار دوننا العظمة، بعدين جاء بصيغة التوكيد معنى العظمة: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. مثل قوله: قل إن الموت الذي تفرون منه، إن الموت هنا تأكيد، فإنه ملاقيكم، ومثله كثير في كتاب الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا يا إخواني دائما الإيمان والعمل مقرونان بصلاح العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن فلا بد أن يكون العمل صالحا. وهذا علقنا عليه لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، فلا يهم كم وكيف تعمل إذا كان ذلك غير الكم والعمل الذي يريده الله عز وجل. فإذا كان الكم والكيف على غير منهج الله إذن هذا العمل غير صالح وإن كان في ظاهره صالحا. ولقد ذم الله أهل الكتاب الذي توعدهم في النار، إيش قال؟ وجوه يومئذ خاشعة، وهم أهل الغاشية. قال هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، في التفاسير خاشعة خشعت لله، عاملة ناصبة، عاملة يعني اشتغلت وعملت ونصبت أقدامها. ولكن بعد ذلك قال إيش؟ تصلى نارا حامية. إذن تصلى نارا حامية ليس لأنها خشعت ولا لأنها نصبت أقدامها ولا لأنها عملت، لذلك قال عاملة ما قال صالحا. فالله تعالى يريد منا نوعية العمل، آمن وعمل صالحا، فلا بد أن نصلح العمل حتى يقبله الله، لأنه يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب، إنا لا نضيع، إضاعة الشيء بمعنى التلف، وأن تجعله ضائعا هباء لا قيمة له ولا وجود. لذلك الله عز وجل يبشر المؤمنين الذين عملوا صالحا أن هذا العمل مستودع لهم، مدخر لهم، لا يمكن أن يضيع ولو ذرة منه. لذلك يا إخواني، لما رأى ابن مسعود أقوام في مسجد الكوفة متحلقين، وفي الوسط واحد منهم معهم حصى يوزع الحصى بينهم، يقول لهم سبحوا كذا احمدوا كذا، فدخل عليهم أبو موسى الأشعري، جاء فوجد هذا المشهد في مسجد الكوفة، فانتظر حتى خرج ابن عباس وقال له رأيت شيئا لم أره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا رأيت؟ فذكر له، قال تعالى ننظر. فذهب فرآهم على هذا الحال الذي ذكره أبو موسى الأشعري. الشاهد إيش قال أبو موسى؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال لهم أترى أنكم على عهد على سنة رسول الله، أم أني أراكم متمسكون بذنب ضلالة عليكم بالعتيق فقد كفيتم. ومن كلامه الجميل لهم قال إيش؟ هلا عددتم سيئاتكم وأنا الضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. إنسان بده يعد شيء، يعد سيئاته وشين أفعاله، أما الحسنات مثل ما قال الله إنا لا نضيع، لا يضيع أبدا لا نضيع. وهنا جاءت ما العظمة كمان اللي هي الجمع، نضيع، ما قال إني لا أضيع، تأكيد على أن هذا العمل الصالح لا يمكن أن يضيع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وليش جيء هنا بالضياع؟ الضياع اللي هو محل الإهمال والترك، وحاشا لله أن يعامل عباده المؤمنين بهذا الأمر. والضياع معناه أحيانا أنك لا تقصد إضاعة الشيء لكن يحصل وأن يضيع ولا لا، فعند الله تعالى لا يمكن أن يضيع مثقال ذرة. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. شوفوا هذه الآية معناها التفسيري ذكرته لكم، لكن الآن يلمع في ذهني معنى تأويلي أسأل الله أن يكون صحيحا، وهو أن الله قال إنا لا نضيع ماذا؟ أجر من أحسن عملا. طب إنسان أساء وبعد ذلك أحسن، فإن هذا الأمر الذي أساء به يضيعه الله، مع العمل الصالح. إذن الأجر الذي لا يضيع هو أجر من أحسن عملا، لكن من أساء، وهذه الآية فيها ترغيب وحض على التوبة، أن من أساء ثم أصلح فإن الله سيضيع له سيئاته بهذه الحسنات التي سيقبل بها على الله في طاعته. الطاعة تعريفها أو العمل الصالح هي كلمة جامعة أو التقوى لكل ما يحبه الله، فكل ما يحبه الله سواء كان عبادات أو معاملات أو أي شيء تفعله يقربك إلى الله ويرضاه الله لك، هذا يدخل في من أحسن عملا، فهي كلمة جامعة لجميع جوانب الخير. عندك تحكي شيء؟ نعم، أولئك يبدل الله سيئاً إلا من تاب وآمن. فكلمة ضياع هنا جاءت بمقابلة العمل الصالح لا بمقابلة العمل غير الصالح، وكأن الله عز وجل يريد منا التوبة حتى لا يضيع أجرنا ويضيع سوء أفعالنا بالأعمال الصالحة التي نبنيها وراء هذا العمل الذي فيه معصية لله عز وجل. والله أعلم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، مثل قول الله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. شوفوا هنا قال الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف بالسامع إلى ترقب ما يبين هذا الأجر. إيش معنى الكلام؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بيجي سائل بيقول طب إيش هو أجر من أحسن عملا، صح ولا لا؟ فتأتي الجملة مستأنف استئناف بياني وكأنها تجيب على سؤال سائل. هذا الكلام المجمل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما هو تفصيله؟ كأن سائل يسأل، فيأتي الجواب أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إلى نهاية الآية. واضح الكلام؟ وافتتاح قال الجملة باسم الإشارة أولئك، هذا بعد مكانة يسموه للرفعة والعلو. أولئك قال لأنهم جديرون بهذه الأوصاف المذكورة أن يشار إليهم باسم الإشارة أولئك، كونهم آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا كمان، شوفوا الآيات يا إخواني، هي تبشر المؤمنين لكن كمان فيها يعني خلنا نقول إذلال وقهر للمشركين المعاندين، لأنه في مقابلة بين كافر ومؤمن. فهنا الله عز وجل قال أولئك لهم، اللام هم بيسموها في اللغة لام الملك، أي أن هذه الجنات أعدت لتكون لهؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات. قال اللام لام الملك، ماشي؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. شوفوا من للابتداء، ليش قال تجري من تحتهم؟ ليش الله قال مثلا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ليش هو قال من تحتهم؟ شوف القرآن تحدث كثيرا عن الجنات، قال جنات تجري من تحتها، فالأنهار تجري من تحت من؟ من تحت الجنات. والله قال جنات تجري تحتها بدون من، صح ولا لا؟ هنا قال من تحتهم، لأن الله عز وجل هنا قال أولئك لهم، فالأصل في الضمير أن يكون تكون هذه الجنات تجري من تحتهم لتناسب السياق. ودليل الملكية الأخرى أن هذه الجنات تحت أقدامهم فهم يمتلكونها، أي يمتلكون الجنات ويمتلكون الأنهار التي تجري من تحتهم. شوفوا أولئك لهم جنات عدن. شو معنى عدن؟ دائم خالد. أيوة الدوام صحيح. لهم جنات عدن يعني مش إدخال مؤقت ولا إنه جايين استجمام، مكان الإقامة الدائمة، لأن الكفار قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالله عز وجل أراد أن يبشر المؤمنين وأن يذل الكافرين بأن يريهم هذا التقديم العظيم الذي قدمه لعباده، أنه مكان إقامة دائمة، فهي جنات يقيمون فيها إلى أبد الآباد. تجري من تحتهم الأنهار. شوفوا الآيات فيها إيثار أو إثارة. شوف قال تجري من تحتهم إلى ضميرهم دون ضمير الجنات، زيادة في تقرير المعنى كما ذكرنا لكم، الذي أفادته لام الملك، فاجتمع في هذا الخبر عدة مقررات أو مقررات لمضمونه. طلعوا الآن بدنا نعرف كيف إنه هذه الآيات فيها بشارة للمؤمنين بنفس الوقت رد على الكافرين وإغاظة لهم. أول حاجة أخذناها إيش؟ إنه كرر حرف التوكيد إن، مش قلنا مرتين جاء إنه إن. ثانيا ذكر اسم الإشارة لبعد المنزلة أولئك، ماشي، ولا من ملك لهم، ماشي، أي ثلاثة صرنا، وجر اسم الجهة بمن اللي هي أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أي أن هذا إضافة ملكية لهم، وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم تجري من تحتهم لمع إن. وقال هنا إيش يقول؟ والمقصود من ذلك التعريب بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتم تقرر. طيب كمان في حاجة ثانية، لأن الخطاب هنا أصلا في ذاته خطاب رد على المشركين المعاندين في قصة سورة الكهف. الله قال يحلون فيها من أساور من إيش؟ من ذهب. طيب هو بس ذهب رح يحلون ولا رح يحلون من فضة كمان؟ لا الأساور ذهب وفضة. لماذا اقتصر القرآن على ذكر الذهب دون الفضة هنا؟ كمان إغاظة للمشركين. لا وسنأتي على ذلك. هي سورة الإنسان تشير وحلوا أساور من فضة، لا لا أهل الجنة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سورة الإنسان خطاب خاص للمؤمنين، المؤمن يكفيه رضوان الله ورضوان من الله أكبر، فلا ينظر لا لأساور ذهب ولا فضة. فجاء الخطاب في سورة الإنسان عن الفضة، بينما هنا القرآن بده يسمع المشركين، بدهش يسمعهم الإشي اللي دون، بده يسمعهم الإشي الأكمل. فقال وحلوا اللي هي الآية أساور من ذهب، ما قال من فضة، أيضا إغاظة أخرى للمشركين. واضح الكلام؟ مش نتحدث عن إغاظة المشركين. فأغاظهم مرة أخرى بأنه جعل للمؤمنين، لذلك الآية تتحدث عن أرقى أنواع النعيم، سندس الاستبرق كما سنأتي عليه. قال إيش هنا؟ الأساور طبعا وحلوا التحلية من الحلية الزينة أخرج لهم من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي ما يعني ما يسمى تزيين للإنسان أو ما يتحلى به ويجمل ويكمل به. الأساور جمع سوار، قيل هذه يعني الأساور ليست كلمة عربية، قيل هي فارسية أساور أو سوار عربت. قال كمان إغاظة لهم، قال أحلوا أسا اللي هي أسا ويحلون في يحلون فيها من أساورة من ذهب، مش سوار جاء بالجمع أساور للتكثير، أيضا فيه إغاظة للكفار. أيضا قيل أساور لاختلاف أشكالها وزهوها وجمالها وزخرفتها ونقشها، قال أساور فهي أساور كثيرة في عددها وفي أشكالها وجمالها وزينتها، جمع تكثير هذا. قال من ذهب، هنا إيش يحلون فيها من أساور من ذهب، من هنا لإيش؟ من بعرف من، أيوة بيانية وليست تبعيضية. إيش نوع الأساور التي سيلبسونها؟ من ذهب، فهي لبيان الجنس وليست للتبعيض أو ابتداء أو شيء. هنا إيش قال؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون. اللباس هو الستر للعورة، رداء أو إزار أو غيره، قميص، شيء يتجمل فيه الإنسان ويتقي فيه البرد والحر. لباس اللي هو قال من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا. الثياب يسمى الثوب ثوبا إذا حيك ونسج، هنا يقال عنه ثوب. طب ليش اختار اللون الأخضر؟ في ألوان كثيرة، هون ثيابا خضرا. قال المفسرون الأخضر هو أعدل الألوان وأنفعها عند البصر، وهو أجمل الألوان التي تدل على النقاء والعطاء والخير. قول الدنيا خضراء، أو اللون الأخضر يدل على العطاء ويدل على النتاج ويدل على دوام النعمة، لذلك ربنا عز وجل ذكر هذا اللون دون غيره. طب مين بيعرف شو أحب الألوان التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأبيض، كان أجمل وأحب لباس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الأبيض. طيب السندس، خضرا من سندس واستبرق. شوفوا من دقة القرآن، قدم السندس على الاستبرق، صح ولا لا؟ سندس واستبرق كلاهما ثياب، لكن السندس الناعم الرقيق، ناعم الملبس، رقيق على الجسم. فالإنسان يضع عادة اللباس الناعم الرقيق الحرير الجميل ملاصقا لجلده وجسمه، ثم بعد ذلك يتزين بالزينة الثقيلة، الديباج اللي هو التخين المطعم بالذهب والفضة اللي هو الاستبرق. من سندس أول شيء، شيء ناعم ما يؤذي الجسم، بعد ذلك يأتي الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب يلبس فوق الثياب المباشرة للجلد. وقيل إن هذه الألفاظ كمان معربة من الفارسية، وقيل من الهندية، احنا بهمنا أن القرآن استعملها وهي عربية. في الجنة لا يوجد تكاليف شرعية، كيف نعبد الله ونسبحه؟ قال يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. إحنا الآن نتنفس يعني بإرادتنا ولا أمر هكذا لا إرادي يأتي؟ التسبيح هكذا يكون في الجنة، نلهمه إلهاما. لكن يا إخواني دقلكم أفضل الألوان وأعدلها الأخضر. حينما إنسان يريد أن يكرم إنسانا في وضعنا البشري بيختار له أعلى إشي، وهو يختار بعدين ما شاء. الله عز وجل وله المثل الأعلى يحدثنا عن اختياره لنا فيعطينا الأكمل، وإذا أردنا غير ذلك سنجده أيضا في الجنة بكمال، لكن أجمل وأكمل الكمال الله يقدمه لنا. عرفت كيف؟ فهذا ما يمنع وجود ألوان ثانية وثياب ثانية وأشياء أخرى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جمالها لا ينتهي ولا ينقضي ونعيمها دائم، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. فما تخافوا على النعيم اللي هناك. جاء في بعض الروايات لموضع سوط في الجنة، سوط الكرباج خير من الدنيا وما عليها. ألا يكفينا من الجنة أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة تنسيه كل بؤس الدنيا، فكيف إذا ورد أنهارها وانقلب إلى قصورها وعايش حورها وتلذذ بطعامها وشرابها؟ إذا كانت غمسة واحدة تفعل به هذه الأفاعيل، فكيف له حينما يجد كل ما يجد من خير؟ كيف له برضوان الله؟ كيف له حينما يتجلى الله فينظر إلى خالقه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وذلك هو النعيم الأعظم. كيف حينما يرضى عنا الله فلا يسخط أبدا؟ يعني نسأل الله أن يرزقنا الجنة، نسأل الله كما جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. يا إخواني ما نظنه كمالا في الدنيا هو نقص، بل هو عين النقص في الآخرة. الشهوات طعام الشراب هي شهوات نظنها كاملة، لكن سرعان ما تتحول في ساعات قليلة إلى أنتني ريح ونجاسة، ولا لا؟ صح؟ في الجنة ترشح مسكا. شوفوا كيف الكمال، كمال البيوت في الدنيا أن يكون فيها صرف صحي. بعض الناس يعني يقول لك البيت اللي فيه دورة مياه واحدة هذا مش بيت، شو نزدحم احنا والأولاد عليه؟ واحد يكون يغتسل والآخر بده يقضي حاجته، مشكلة. فبقدر ما تكون بيوت الخلاء في الدنيا أكثر في البيت، بقدر ما يكون بيت قريب إلى الكمال. من كمال الجنة لا يوجد فيها دورة مياه واحدة، صح ولا لا؟ الدنيا إيش يجري من تحت البيوت؟ الصرف الصحي، صح ولا لا؟ الجنة تجري من تحتها الأنهار. فالمقارنات إيش نقول؟ يعني هي جنة العلياء، فيها أوجدت ما تشتهيه النفس من ألوان، أزواج أنهارها لبن وخمر سائغ، كذا مع ماء عذب داني. أظن بيت الشعر: أزواجنا حور وعين إنهن من صوتهن تفتح الآذان. بعدين يعني الجنة شيء فوق الخيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. يعني ذكر ابن القيم وغيره بعض الروايات ما وقفت على تخريجها، لكن لو أطلت إحدى الحور العين على أهل الدنيا لأشغلت الدنيا عن أهل الدنيا عن دنياهم. بس تطلع علينا هيك واحدة يعني ننسى كل الدنيا. لو بسقت واحدة من الحور العين في بحر لجي مالح زي البحر الميت عندنا لجعلته عذبا فراتا. أيضا في رواية لعلنا نقف على تخريجها إنه تضاء الجنة فيسجد أهل الجنة فتقول الملائكة ما شاء الله تحمس المشايخ مع الجنة تضاء الجنة فيسجد أهل الجنة فتقول يعني الملائكة لما سجدتم فيظن أهل الجنة أن الله تجلى لعباده فيقولون ليس ذاك إنما هي حورية تبسمت في وجه زوجها هذا النور الذي خرج منها أضاء الجنة. فالجنة جمال وكمال رونق أنس نأكل ونشرب لا للجوع والعطش بل نتلذذ. يا إخواننا جميع الشهوات تتحول إلى أعباء كل الشهوات التي ترونها وجميع الشهوات إذا تابعها الإنسان في الدنيا أرهقته وربما قتلته. لكن شهوات الجنة بقدر ما تقيم في الجنة بقدر ما تزداد جمالا. أول دخول الجنة الافتتاحية أن يرزق الإنسان جمال يوسف عليه السلام شطر الجمال. كل جمعة في ازدياد جمال. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتزاورون كل يوم جمعة فتحفهم ريح الشمال وريح الجنوب فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لأهليهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون لهم أهلهم والله وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كيف بعد سنة جمالهم؟ كيف بعد 100 سنة؟ كيف بعد 1,000,000 سنة؟ أقل جمال مثل يوسف عليه السلام وأدنى وأعلى جمال هذا لا تسأل عنه. الله يجملنا ويجمل قلوبنا. أشجار الجنة الشجرة الواحدة تثمر مئات الثمار لا يشبه طعم طعما ولا لون لونا ولا رائحة رائحة. الخيل الجواد 200 سنة ما يقطع ظل الشجرة في الجنة. جمال كمال نسأل الله أن يرزقنا إياه. وغير هذا الأمر ذهب الجنة ونعيمها القصر من لؤلؤ مجوفة من ياقوتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الياقوت اللي تلبس الحور العين ياقوتة من الياقوتات التي توضع على تاجها خير من الدنيا وما عليها. ولا تحكوا عن الجنة ولا تتخيلوا إلا شيء أجمل مما تتخيلون. سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. إذن حال هنا اللي هي حالهم متكئين على الأرائك. الاتكاء شو معنى الاتكاء؟ في فرق بين ما تكون جالس وتحكي فلان متكئ. الاتكاء معناها جلسة الرقي والراحة والترف. تحكي فلان متكئ يعني زي ما نقول مفنجرة معها مكيف مهيص لغتنا العامية. فهذا هو موضع الاتكاء متكئين فيها على الأرائك. يا سلام. الأرائك اللي هي جمع أريكة اللي هو مكان الجلوس سرير أو غيره قيل على شكل قباب. قوال مفسرين فيها كثيرة. المهم المكان اضطجاع على الأريكة مكان الراحة ما يجلس عليه الإنسان بترف وفخامة وفخفخة وعلو ورفعة. هذا هو الاتكاء على الأرائك. نعم الثواب. هناك بئسة الشراب صح؟ هم قال نعم الثواب. شوفوا قال نعم إيش؟ ثواب. كلمة ثواب تدل على أن هذا الشيء يعطاه الإنسان جزاء عمل فحدث عن هذا النعيم على أنه ثواب على أنه جزاء وفيه تحريض للمؤمنين للسعي لنيل هذا الثواب، نعم الثواب. قال وحسنت مرتفقا، حسن وبئس هنا للذم والمدح، فهنا هناك قال بئس الشراب وساءت، هن نعم الثواب وحسن بدل ساء، فقابل بئس بنعمة وساء بحسنة، نعم الثواب وحسنت مرتفقا أي مرافقا أو مرفقا يعيش فيه الإنسان، والمعنى قريب ماشي، لأن ممكن يقول نعم الثواب وحسنت مرتفقا من الارتفاق، يعني هي من الرفقة أي مكان الصحبة والعيش، أو من الارتفاق المرتفق اللي هو ما يهنأ به الإنسان ويعيش فيه. طيب الله قال واضرب لهم مثل الرجلين، اضرب لمين لهم؟ أيوة واضرب يا محمد لهم. طب الواو هنا للعطف، العطف على إيش؟ على قصة أصحاب الكهف، هذه القصة جاءت تذييل لقصة أصحاب الكهف. إذن الله عز وجل ضرب أولا مثلا إيش؟ أصحاب الكهف بالتفصيل، ثم جاءت قصة أخرى ضرب مثل للكفار أو للمشركين اللي هي قصة صاحب الجنتين. بعدها كمان سيأتي القرآن بضرب مثل آخر، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. شوفوا القرآن كيف يتدرج، أول شيء بعطيك سورة تفصيلية، مرات العكس بعطيك سورة مجملة للقصة بعدين بفصل، مش القصة أصحاب الكهف، أول القصة أعطانا مجمل القصة بعدين فصلها. بعد هذا التفصيل اللي في قريب الثلاث صفحات من القرآن ضرب لنا قصة من صاحب الجنتين بصفحة، بعدها يأتي بآية يضرب لنا إيش؟ مثل الحياة الدنيا. والأمثال هذه الثلاثة أو القصص التي ضربها الله عز وجل هي متشابهة، وسنقف على وجه التشابه فيها بها في حينه إن شاء الله. هون واضرب يا محمد، والواو قلنا للعطف معطوف على قصة أصحاب الكهف، لهم للمشركين. مثلا آخر رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، اختلف العلماء في هالرجلين، بعضهم قالوا هم من الطائف، بعضهم قالوا من مكة، بعضهم قالوا أخوين من اليهود، أخوان يعني يهوديان، وبعضهم قالوا هذه، وهذا أضعف الأقوال، أنها قصة خيالية ضربها الله عز وجل لأجل إيصال معنى معين، وهذا أضعف الأقوال ولا يستقيم القول، لأن الله عز وجل ذكر تفصيلات قصة حقيقية، والقرآن أبهم أي يعني ما تكلم عن أصحاب هذه القصة بالتفصيل أين هم، مثل قصة أصحاب الكهف القرآن ما تحدث مكانهم بالتفصيل، وفي القرنين ما تحدث عن مكانهم بالتفصيل، لأن القرآن يقتصر على مواطن العبرة في القصة القرآنية، لكن هي قصة واقعية حقيقية وليست من الخيال أو لتقريب حال معينة. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، حكينا لكم شو الفرق بين الجعل والخلق، تتذكروا لناسين؟ قلنا الخلق إيجاد من العدم، الجعل من مادة أصلا موجودة، فالتراب موجود والماء موجود والزرع أصله موجود، إذا القرآن هنا قال جعلنا مش خلقنا، ماشي؟ لأحدهما واحد منهما جنتين، مش جنة واحدة، الجنة اللي هي مكان الزرع، ولا يقال عن المكان الجنة إلا إذا كمل وجمل، يقال عنه جنة، وهو صورة تقريبية للنعيم اللي هو الأخروي في الجنة، يعني تقول من كثر ما هي جميلة هي جنة. قيل سمى جنة لأن لكثرة تشابك أغصانها وتغطيتها لبعضها، كيف فلما جن عليه الليل، الجن ثم جن لأنهم لا يشاهدون من التغطية، فمن كثرة تشابك أغصانها وجمالها قيل عنها إيش؟ جنة. جعلنا لأحدهما جنة من أعناب. شوفوا الجنة جنتين، جعلنا في جنتين من أعناب، المواد اللي فيها أعناب، وحففناهما بنخل. الإخوة اللي بيعرفوا في المزارع، أصحاب المزارع دائما بيحيطوا البساتين بشجر مشان يصد الرياح، صح ولا لا؟ سرو أو غيره. الله قال وحففناهما بنخل، الحافة اللي هي نهاية الشيء، حافة الشارب نهايته، ماشي. حففناهما بنخل، أحطناهما في حوافهما، يعني أيوة تصوير لهما بنخل، لأن النخل يؤتي أكله حتى وإن كان في العراء، ما يحتاج إلى كبير الرعاية التي تحتاجها بعض الزروع اللي فيها توريد وغيره، ورد يعني زي الزيتون وغيره. فجاء هذا النخيل لحماية البستانين، حففناهما بنخل. صوروا جنة عنب هون محاطة بنخيل، وجنة ثانية جنبها محاطة بنخيل، وجعلنا بينهما في الوسط زرعا، فيه جميع أنواع الزروع التي يستفاد منها للإنس وللبهائم. كلتا الجنتين ثنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. شوفوا شو يعني ولم تظلم منه شيئا. حبة عنب خربانة ما فيه، حبة تمر مسوسة ما فيه، بل لم تظلم منه شيئا، يعني أعطت أقصى أنواع أو كمية النتاج الممكن إعطاء. إذا لم تظلم من حيث نوعية وجودة الفاكهة والخضرة اللي فيها، وكذلك من حيث كمية هذه الخضرة والفاكهة، يعني أكمل الكمال في العطاء للثمر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم من هذا شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. شوفوا ربنا قال وفجرنا، التفجير يعني الغزارة في خروج الماء، لذلك يقال انفجر الماء انفجارا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. طيب نرجع فيكم لسورة الأعراف وسورة البقرة. الله قال في سورة البقرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، صح؟ في سورة الأعراف قال إيش؟ فانبجست. ليش قال هناك انبجست وهنا انفجرت؟ طيب أيهما يسبق، الانبجاس أم الانفجار؟ الانبجاس. الانبجاس يسبق، أول شيء الانبجاس الانشقاق، بعدين بصير تفجر، صح ولا لا؟ أول شيء يعني الفيضان سد بده بصير في تشققات انبجاس، بعدين بنهار مرة واحدة ينفجر الماء انفجارا. شوفوا من دقة القرآن، ذكر الانبجاس في سورة مكية وذكر الانفجار في سورة مدنية، ليتناسب سياق القرآن مع الانبجاس والانفجار، فجاء الانبجاس أولا في السورة المكية ثم الانفجار في السورة المدنية، عرفت كيف؟ وهذا من دقة القرآن وإعجازه. لكن هنا بقول فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أو هنا قال وفجرنا خلالهما نهرا، جاء هذا النهر لينفجر وهذا يدل على أن جميع مقومات العيش الرغيد والهناء موجودة لصاحب الجنة. وقال نهرا مش نهرا ليدل على لأنه جاء بهذا التسهيل نهرا ليدل على عظم النهر وأنه ليس نهر عادي إنما هو نهر كبير نهرا. قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ودخل جنته. شوفوا يا إخواني القرآن الجنتين حب العنب مش ظالم والزرع مش ظالم بينما هذا الرجل دخل جنته وهو ظالم لكنه ظالم لنفسه. نعم صحيح كلامك. وكان له ثمر يعني عنده احتياطي عنده كل شيء. كان له ثمر فقال لصاحبه هاي اللي بدي أحكي فيها وننهي الدرس الصحبة يا إخواني. قال لصاحبه وهو يحاوره. القرآن بتحدث عن مؤمن وكافر ولا لا؟ طب هل يجوز للمؤمن أن يصحب الكافر؟ هل يجوز للكافر أن يصحب المؤمن؟ جائز. هنالك فرق بين الصحبة وبين المحبة وبين الموالاة. هذا صاحبه لكن أراد من صحبته دعوته. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صح ولا لا؟ إذن جاز لنا أن نصحب غير المؤمن بقصد التأثير فيه ينقلب إنسانا مؤمنا. لكن إذا علمنا أن هذا الشخص سيزداد سوءا بل وسيؤثر في المؤمن جاز لنا أن نصحب حينها لا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن جاز لنا أن نصاحب غير المؤمن وأن نريه القدوة الحسنة الطيبة من خلال هذه الصحبة. والله عز وجل في قصة صاحب الجنتين أثبت صحبة الكافر من مؤمن. قال له صاحبه وهو يحاوره. من الذي قال؟ الكافر للمؤمن وقال صاحبه. بعدها أثبت صحبة المؤمن الكافر. بعدها إيش قال؟ قال له صاحبه أكفرت. إذن جاز من حيث الصحبة التي تحقق مصلحة شرعية أن تكون قائمة بين مؤمن وكافر لكن ليس على حساب الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. إذن هنالك فرق بين الصحبة والموالاة ولا بد أن تكون الصحبة لقصد التأثير. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.